هذه احسن الله اليك، ربنا يبارك لك. بس ما صدقات اخونا عايز يقصد يقول يا ناس اتقوا الله عز وجل. العمليه ما جاتش يعني في شاطر الرز ده، طلع من البدنجان وطلع من الفلفل وطلع من الطماطم. صدقات تاخذوها ما لكم لا تنفقون في سبيل الله والا ان راس السماوات والارض. ابش اتفضل. ها نعم ضم الذهب عن الفضه. لا لو عندك اقل من 3600 وقال لي من كذا ما تضمش الاثنين على بعض، دي الوحيده ودي الوحيده. ها غيره حد عنده اسئله في الفضه؟ ها طلع قد ايه؟ ها اخوك بيسال السؤال اللي طلع قد ايه في الذهب؟ 2.5% 2.5% وفي الفلوس التجاره بقى 2.5%. اما في الزروع 10% ربع العشر ونصف العشر. لا والراجح بالفضه، الراجح بالارخص بالارخص بالارخص. احز الفقير اتفضل. اعداء للتجاره ولا للشغل؟ ليست عروض تجاره. واحد عنده عربيه زي مكه 2 مليون جنيه، ومراته ب 2 مليون جنيه، وابنه معاه عربيه 5 مليون جنيه، وعنده عماره ب 10 مليون جنيه. دول كلهم مش من زكاه. عنده عربيه فيها ثمنها 8000 جنيه حظها للتجاره، راكب عربية 2 مليون، ومراته ب 2 مليون، وابنه ب 2 مليون، وبنته ب 2 مليون، ما فيش لهم سيجار. زكاة، إنما حادث عربية 8-12 ألف للتجارة اللي بيعها ويشتري فيها ربنا بيرزقهم منها، دي فيها اللي فيها الزكاة. حد لسه عنده حاجة في الزكاة يا إخواني؟ ها؟ حاجه مشغله مسمى يا اخي. لا اقول لك واحد عنده 10 اتوبيسات مشغله. يا اخي خليك في الاتوبيس ده، خليك في حاجه حلوه. خليكم معانا يا رجال. انت يا حبيبي، انت يا استاذنا، انت يا استاذنا، خليك معايا. خليك معايا. واحد عنده 10 اتوبيسات مشغلهم، فهم الزكاه ولا ما فهمش الزكاه؟ واحد عنده مصنع مشغله، فيه الزكاه ما فيهوش الزكاه؟ لكن مشغله بخلاف التجاره. التجاره لو التجاره يبقى فيه زكاه. لو عنده مال مدخر وعانه واكثر من 3600 جنيه وحال عليه الحول، فيه الزكاه. اتفضل بس بسرعه كده. صاحب معرض مش متاجر عليه الزكاه. لا في كل عربيه 2.5 في كل عربيه. يعني العربيه كلها بكام؟ ب 12000. كل عربيه 12000. انا مش عايز اطلع لكم في الفروق. كل عربيه 12000. 12000 بضربها ب 12000 في 2.5 على 100 بيطلع النتيجه. لا منها كلها. واضح يا رجاله؟ خلاص اتفضل على الضيق شويه. الضرايب لا تحل محل الزكاه. ها اتفضل. عدم وجوب حكاية عروض التجارة ما ناخذ بذلك، هنتكلم فيها بعدين. أي الله جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. الزكاة يا إخواني خلاص صعبناها، عرفنا بحسب إزاي. اتفضل. لا على الذهب ولا الفضة؟ طيب نصاب الأموال في الزكاة اللي هو الإيه؟ اللي هي الفلوس اللي متعانة تحت البلاط، والفلوس اللي هي في البنك، كل دي على الفضة يا إخوان، على الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من قال تحسب على الذهب، وهناك من قال تحسب على الفضة، ولكن الراجح إنها تحسب على الأحظ للفقير. الأحظ بعد مرور الحول. طيب لسه في حاجه في الزكاه يا رجاله؟ فهمتوا الزكاه؟ عرفتوا تحسب ازاي؟ عرفتوا تحسب ازاي؟ ها؟ حلي المرحله. خلاص كل ما تبعد عن ده تبقى احسن. كل ما تبعد عن السماع بقى احسن. ان شاء الله حيطانك عند العمود بتاع.

هي برضه نفس النظام. احنا قلنا شروط وجوب الدخول الشهر اثنين الاسلام لقول تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالانسان الكافر لا يصح منه الايه الصوم. ثلاثه البلوغ. يبقى لا يجب الصوم على الصبي لكن يصح منه. اربعه العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. خمسه القدره عليه لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اللي مش قادر على الصيام يعمل ايه؟ يطيقونه يعني مش قادر عليه يطعم مسكين. ثلاثة ستة الإقامة. يبقى الرجل المسافر لا يجب عليه الصوم ولكن يصح منه. شروط صحة الصوم يعني ايش شروط صحة الصوم؟ من الذي يصح منه الصيام؟ من الذي يصح منه الصيام؟ واحد الاسلام. يبقى اذا لو كافر لا يصح منه الصيام. اثنين العقل. اذا لو مجنون لا يصح منه الصيام. ثلاثة التمييز. اذا لو صبي صغير لا يميز لا يصح منه الصيام. اربعة النية. الرجل الذي ينوي لا ينوي لا يصح منه الصيام الا اذا نوى. وموضوع النية يا رجال، هل النية قبل كل يوم ولا في الشهر مرة؟ خلاف، والراجح كل يوم. لا كل يوم، الراجح كل يوم. خلاف والراجح كل يوم. خلاف والراجح ايه؟ كل يوم. طيب ركزوا معايا. نتكلم فيها شوية كده. نتكلم فيها شوية. في بعض الناس قال لك عشان تصوم تنوي مرة واحدة وخلاص. تنوي مرة واحدة. هو أنت لما تيجي تصلي بتنوي كم في كل ركعة مرة ولا في الصلاة كلها مرة؟ أما بتروح في حج بتنوي في كل ركن مرة ولا في كل الحج كله مرة واحدة؟ مرة واحدة كل. يبقى إذا إيش معنى الصوم؟ وقال ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان دي شهر وكل شهر واحد. فأنت تصوم إيه؟ تصوم فيه بنية واحدة. ده دي ايه؟ على قول من قال انك انت تنوي لكل يوم. فريق اخر قال لك لا، وده جمهور العلماء، انت تنوي عن كل يوم نية مش لكل شهر مرة، لا لكل يوم نية. طب ليه؟ قال لك ما تخليش، ركز معايا بقى دي، قال لك ما تخليش رمضان زي الحج وما تخليش رمضان زي الصلاة. طب ليه يا عم الشيخ انت يا فقهاء يا جمهور العلماء؟ قال لك لان ايه؟ قال لك لان الصلاه كم ركعه يا رجاله عندنا؟ اربع ركعات. لو انا صليت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه فسدت، الرابعه فسدت يعني اخرجت ريح في الرابعه، اخرجت ريح في الرابعه. ها لو اخرجت ريح في الرابعه الصلاه كلها فسدت ولا الركعه الرابعه بس؟ ولا الصلاه كلها؟ الصلاة كلها ولا الركعة الرابعة؟ كل صلاة. فبما أن الصلاة كلها متعلقة ببعضها يلزمها نية واحدة. الحج أربع أركان وثمان واجبات يبقوا 12. لو أنا أفسدت حاجة من دول من ال 12 دول، الحج كله فاسد ولا الحاجة واحدة بس اللي فاسدة؟ الحج كله فاسد. بما أن لو أنا يبقى إذا عندنا قاعدة تقول ما إن فسد أوله آخره فسد أوله

احسن الله اليك. فان عدنا فتمر، التمر هو البلح، البلح اللي هو التمر اللي بعده. فان عدنا فين؟ فما يبقى السنه الرطب، فان ما كانش الرطب بايه؟ التمر، ان ما كانش التمر يبقى الماء. الضابط الرابع، المفطرات سبعه. واحد، الاكل والشرب عمدا. الاشياء التي تفطر الرجاله سبعه، الاكل والشرب عمدا. يبقى الواحد لو تعمد وكل او شرب متعمد فصيامه صحيح ولا غير صحيح؟ فهو مفطر. تفضل. نعم. عند الفطر. كلمة عند يعني ايه؟ ايه المشكلة؟ لا بأس. وراح يقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. طيب احنا كنا فين دلوقتي؟ الاكل والشرب عمد. يبقى الانسان لو كل اكل او شرب عمدا، طب لو ناسي، لو ناسي رجالة. طيب نفترض جدلا ان واحد فضل ناسي وقاعد ياكل ياكل ياكل ياكل، وفي الاخر، لا دي حاجه بينهم ربنا، وفي الاخر ما عادش يعني مثلا جاب مشنت عنب كده، مشنت عنب، وفضل ياكل في المشنه ديت لما خلص الا واحده، اللي معاه محمول يقفله، اللي معاه محمول يقفله عشان بتاع ده بيعمل ما بيصدق. ما عادش الا عنباية واحد بعد ما خلص المشنة، ما عادش الا عنباية. امال يعني هي جت على دي؟ ها؟ جت على دي. فطر ولا ما فطرش؟ فطر بايه يا رجاله؟ احسن الله اليكم. تبقى كل المشنة ما فطرش، كل عنباية فطر بالعنباية. هي دي بقى القشة اللي ايه؟ اللي قسم الظهر البعير. اتفضل. استعمل صوتك عند الهبوط. دي حاجات شواذ بقى، ما لناش دعوه. راح لواحد قال له 60 يوم ولا بد الصوم 60 يوم، ولو قال له 120 يوم برضه لا شر، مش مشكله. لكن احنا في الاصول يا شيخ بارك الله فيك، يا اخي الله يهديكم، وينزل الاخ اللي افتى دي عند الملكيه. طب احنا خدنا كلام الملكيه، طب ما خدش كلام جمهور العلماء ليه؟ خليك يعني ايه، خلينا في الفايده. واحد قال له واحد انت مش عارف، انت ضربت واحد وفرحت موت نفسك، ايه رايك في الكلام؟ واحد كلام ده بصراحه، الراجل اللي افتى ده راجل ربنا يهدينا واياه، ربنا يهدينا واياه. لسه جاي. الاكل والشرب عمدا، فلو اكل وشرب عمدا قد افطر. وإذا أفطر عليه عمدا، معلش حاجة؟ إيه لو خلى نفسك لا تاكل وتشرب؟ ما عادش حد يصوم، ما عادش معلش حاجة إزاي؟ ليس عليه قضاء؟ معلش اعذرني بس. طب خلى نفسك لا تفطر. أصل أنت عندك حاجة يا أخي اسمها إيه؟ اخونا يقصد حاجه، اخونا يقول ليس عليه كفاره، لكن اخطا وقال ليس عليه قضاء، هو يقصد كده يعني، وجزاه الله خير. اخونا يقصد ان ليس عليه كفاره، هو يقصد ليس عليه ايه؟ قضاء. هو قال بدل ما يقول ليس عليه كفاره فامال ليس عليه قضاء، يعني لا في فرق، في فرق بين الكفاره والقضاء. الله يا اخواني يعلم الله عز وجل، يعلم الله تبارك وتعالى. انا عايز نفسي افهمكم الفقه فهما. انتوا عارفين الحاجه اللي انا بعدها من غير ما ولا انا بشرحها كده، واحيانا الواحد اصلا احنا كلنا بشر، احيانا نفس الواحد بيتفتح بيشرح جامد،